فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، أعوذ به، هذا من أهل النار. شوفوا الرجل الشجاع يقضع الشر والفرد في العلو، كبر هذا على الصحابة وعظم عليه. كيف هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدع شيئا إلا قضى عليه، كيف يكون من أهل النار؟ وهذا عظيم ولا غير عظيم؟ عظيم والله، اللهم أعذنا من هذا. فقال رجل من الصحابة: والله لا ألزمنه، يعني أتابع أشوف النهاية. يقول: فلازمه. فأصابه سهم من العدو، أصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع. كيف يصيبه سهم من العدو وهو هذا الشجاع؟ فأخذ سيفه ووضعه على صدره، وضع ذبابة عليه على صدره، ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره. نسأل الله العافية. من ايش؟ قتل نفسه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. والإنسان إذا قتل نفسه بشيء يعذب به في نار جهنم. فلما أصبح الرجل من الرجل الذي قتل نفسه، الثاني الذي لا أدري، أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا، اللهم أعذنا من هذا. يكون في قلبه والعياذ بالله حرق خبيث تسوق به خاتمته. اللهم أجرنا من هذا يا رب العالمين. شف، لا يرجع من الجنة فيما يبدو للناس. فيمكن أن يحمل الحديث ابن مسعود على هذا، أن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وأما أن يعمل الرجل عمل أهل الجنة مخلصا لله عز وجل فوالله ثم والله ثم والله لن يخيبه الله عز وجل أبدا، ستكون نهايته الخير. وأما قول حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فليس المعنى أنه يصل إلى الجنة ولا يبقى ذراع، بل المعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا مدة يسيرة. أردتم الآن هذا المثال في الذي ساءت خاتمته، نعوذ بالله من سوء الخاتم. ضد هذا حسن الخاتم، فيه رجل يقال له الأصيري من الأنصار من بني عبد الأشعث، كان معروفا بضد دعوة الإسلام منابدا للإسلام. فلما كانت غزوة أحد وخرج الناس، سبحان الله، ألقى الله تعالى في قلوبه، ألقى الله تعالى في قلبه الإسلام والجهاد. اسمع يا أخي، والله أقول بين يدي الله. فخرج إلى الغزوة، أترك الله يا رجل، خرج إلى الغزوة فقتل. فلما انتهى القتال جعل الناس يمشون بين القتلى، كل يعرف صاحبه ويقل من الموت. وجدوا هذا الرجل في آخر رمق مقتولا شهيدا، فقال له: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هل جئت حمية وعصبية أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل جئت رغبة في الإسلام، وأقرئ عن النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام. الله سبحان الله، شيء عجيب. فقتل هذا الرجل شهيدا، ما بينه وبين الكفر إلا ذراع أو نحو ذلك. هذا عكس من؟ عكس الأول. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم. عند ذكر الإيمان بالقدر، نعم، للعوام، هل